الذي لا تصلي جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا هو الأصح من أقوال العلماء، أن الذي يتعمد ترك الصلاة ولا يصلي لا يعتبر مسلما، سواء كان رجل أو امرأة، فلا يصلي عليه ولا يثم على المسلمين ولا يغسل ولا يكفن، لأنه ترك عمود الإسلام، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.